أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. Oh,

وإذ تخلق من الطين كهيئة الطائر بإذني جيتهم بالبينات

تخلق من الطين كهيئة الطير بإذني فتنفخ فيها فتكون طائرا بإذني وتبرئ لك وإذ تخرج الموتى بإذني كففت بني إسرائيل عنك إذ جئتهم بالبينات إذ جئتهم بالبينات إذ جئتهم بالبينات إذ جئتهم بالبينات فقال الذين كفروا منهم إن هذا إلا سحر وإذ أوحيت إلى الحواريين أن آمنوا بي وبرسولي قالوا آمنا قالوا آمنا واشهد بأننا مسلمون وإن أوحيت إلى الحواريين أن آمنوا

تكون لنا عيدا لأولنا وآخرنا وآية منك وارزقنا وأنت خير الرازقين وأنت خير الرازقين وأنت خير الرازقين وأنت خير الرازقين فمن يكفر بعد منكم فإني أعذبه عذابا لا أعذبه أحدا من العالمين اتخذوني وأمي إلهين من دون الله أأنت قلت قلت للناس أأنت قلت للناس اتخذوني وأمي إلهين من دون الله قال سبحانك قال سبحانك ما يكون لي أن أقول ما يكون لي أن أقول ما ليس لي بحق إن كنت قلته فقد علمت إن كنت قلته فقد علمت تعلم ما في نفسي ولا أعلم ما في نفسك إنك أنت علام الغيوب